فهناك كأنه معجز خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة، أليس كذلك؟ أما هنا كأنه معجز نخل منقعد فمناسب للفواصل التي في صورة القمر، لأن تناسب الكلام